نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موضوعنا في هذا اللقاء يعتبر من الموضوعات الهامة، لأنها تتصل بواقع ما ينبغي لنا أن نغفله، وهو ما يقع من صور الخلاف بين علمائنا وبين أرباب الفتوى في المحل الواحد وفي الموضع الواحد وفي البيئة الواحدة أو في المجتمع الواحد. لا شك أن الخلاف واقع لا سبيل إلى مصادرته، ولكن يا ترى، هذا هو السؤال، يا ترى الخلاف كما يقولون رحمة ولا مش رحمة؟ الخلاف رحمة أم غير رحمة؟ وهنا أحب أن أؤكد على أن الكثيرين لا يستطيعون أن يفرقوا بين الاختلاف وبين الخلاف. دائما الخلاف يتصل بالمسائل أو بالأمور الخلافية عند الفقهاء وعند المفسرين، وأما الاختلاف والزيادة في مبنى الكلمة لابد أن تقابلها زيادة في المعنى. الاختلاف من باب الافتعال، هذا هو المذموم، ولو كان الاختلاف محمودا لما كان هناك وجه للاستثناء في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاستثناء هنا بقوله إلا من رحم ربك يؤكد أن الاختلاف غير محمود، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إنما الخلاف في المسائل الفقهية، الخلاف في الفتوى، الخلاف حتى فيما يتعلق بقواعد الاستدلال أو المناهج الفقهية أو الأصول الفقهية المختلفة، فهذا الخلاف من شأنه أن يثري الفكر الإنساني وأن يثري هذا الفقه العظيم، الفقه المتوارث أو الموروث، وهذا ما يتناسب مع عالمية الإسلام ويتناسب مع عموم رسالة الإسلام، حتى لا نقع في هذا الجمود الذي وقع فيه أناس فظنوا أن الإسلام عبارة عن نصوص جامدة أو نصوص ينبغي الوقوف عندها وينبغي ألا يتخطاها الإنسان. نعم، الإسلام نصوص وأحكام، ولكن هل التعامل مع هذه النصوص يكون بمثل ما يفعل البعض من هذا التناول السطحي للنصوص من غير أن يكون لهم منهج علمي يقومون من خلاله باستنباط وجه الدلالة أو أوجه الأدلة أو أوجه الدلالات من الأدلة؟ هذا عمل الفقهاء وعمل العلماء وعمل المجتهدين، ولذلك مما تقرر عندهم في علم الأصول، أصول الفقه، أن الدليل لا يعطي الدلالة من نفسه، وإلا لما تخلفت أي الدلالة عن ناظر فيه، أي عن ناظر في الدليل. إذن هناك نصوص، ولكن هل يغني الإمساك بمعصم الدليل عن أن يكون لك نظر فيه بما تقتضيه هذه المناهج الفقهية أو المناهج العلمية؟ كثير منا يخطئ أوجه الدلالات ويعتقد أن الحق في جهته لكونه أو لأنه أمسك بنص أو دليل. يقول لك تيجي تقف في مسألة، يقول لك ربنا بيقول، الايه بتقول كده، الحديث بيقول كده. الله، طب لكن انا حينما امسك بهذا الدليل هل هذا يعني انني ظفرت بوجه الدلاله منه؟ ابدا، انما لابد ان يكون لي منهج علمي اؤصل من خلاله المساله. لكن الخلاف الذي ينشا، واحد بينتصب لقضيه او بينتصب لراي من الاراء واتى بنقول عن بعض السلف، الاخر مش راضي عن الاتجاه ده، مش راضي عن هذا الكلام، يعمل ايه؟ فبدل ما يؤصل المساله ويبين وجه الخلاف او اصل الخلاف جاي منين، لا، يقابل النصوص بنصوص. ماذا عملت؟ الخلاف قائم. انا حينما اقول لك قال فلان من السلف وفلان وفلان، او انتصب لهذا الراي، وانت حينما تاتي في مقابل النصوص بنصوص، هذا خطا، لانني حينما اتي بنصوص لبعض السلف وانت تاتي بنصوص لبعض السلف، ما الذي يجعلك تعتمد هذه النقول دون هذه النقول، مع العلم بان الصحابه كانوا متفاوتين في الفقه؟ حتى وإن سلمنا بأنهم كلهم، وهذا مما لا نسلم به، فالصحابة كلهم لم يكونوا فقهاء، إنما الفقهاء كانوا معدودين ومعروفين، أرباب الفقه معدودين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفرس في كل واحد من أصحابه ما هو مبرز فيه من هذه العلوم، فيقول مثلا فيما أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم أي أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا من خلال هذا الحديث أن لابد من التخصص، ولابد من التخصيص. لما يكون واحد متخصص في التفسير، انا عندي مشكله في فهم ايه، مشكله في اعراب، ارجع للمتخصص في علوم القران. عندي مشكله في معرفه حديث او معرفه دلاله، عندي اشكال في حديث ليكونه متعارض مع حديث اخر، او عاوز اقف على صحه الحديث من عدم الصحه، صحه الحديث ام من عدم الصحه، ارجع لاهل الشأن لاهل الصناعه. عندي مسألة إشكال في تركيب لغوي أو في عبارة لغوية، أرجع لأهل اللغة، وهكذا أرجع. زي ما أنا حريص على صحتي، لما بشتكي مرض باطني أو مرض مثلا في العين، بذهب إلى الطبيب المتخصص الأخصائي الاستشاري، ولا أكتفي بهذا، بل ربما أسأل أكثر من واحد وأقول له ماذا لهذا الطبيب أو لهذا الاستشاري أو لهذا الأخصائي، ماذا حصل عليه من الامتيازات العلمية من الخارج؟ فإن ثبت أنه حاصل على امتيازات علمية كثيرة في هذا التخصص بطمئن. كذلك لا بد وأن نفرق بين الاختلاف الذي ينشأ عن مواجهة أو مقابلة نقول بنقول دون أن نملك منهجا للتوفيق أو الجمع أو منهجا للترجيح. الأنبياء اختلفوا، الصحابة اختلفوا، سيدنا سليمان اختلف مع أبوه، مع سيدنا داود خلاف معتبر. سيدنا داود لما جم شخصين أو رجلين يعني بينهم خصومة، واحد صاحب حرف عنده أرض حرف يعني زرع، والآخر عنده غنم، الغنم رتعت في هذه الأرض فأتلفت أو أوقعت بهذه الأرض إتلافات أو أضرار. جمل سيدنا داود عليه السلام فبص وقيم الأضرار اللي وقعت في الأرض، قيمها فوجد إنها تعدل أو تعادل قيمة الإيه؟ قيمة الغنم، فقضى لصاحب الأرض بإنه ياخد الغنم، يعني خدها لقاء ما أتلفت. إذا سيدنا داود توخى العدل في القضية. لما مروا بسيدنا سليمان، سيدنا سليمان رأى أن يعيد الحكم وأن يتحرى في الحكم، مش بس العدل، بل يتحرى في الحكم العدل والتوفيق بين الرجلين حتى يكون كل منهما راضيا على أخيه. فقال لصاحب الأرض: أنت تأخذ الغنم تنتفع بصوفها ولبنها، على ان ياخذ صاحب الغنم الارض يصلحها، ان تم اصلاحها يرجع لك ارضك وانت ترد له غنمه. القران لما حكى هذه الحكايه او واجمل القول فيها قال ايه؟ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها مين؟ ففهمناها سليمان، لكن ما ذمش داود في نفس الوقت، بل قال وكلا، اي من سليمان وداود، وكلا اتينا حكما وعلما. يبقى الاثنين، يبقى هذا الخلاف لم يكن بين حق وباطل او صواب وخطا، بل كان خلافا بين حق وما هو احق، بين صواب وما هو اصوب، بين حسن وما هو احسن. يبقى الخلاف هذا لم يخرج عن هذا الاطار، انما الاختلاف من الممكن تكون اسبابه الخروج عن هذا الاطار. ولذلك اقول ان كلامنا حول هذه المساله يحتاج الى حلقات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتانا رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم أتانا رسول رؤوف رقيب.